إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي هذه الآيات الكريمة بيان تمام قدرة الله رب العالمين على خلقه، وبيان تمام نعمة الله رب العالمين على صنعته. وفيها يوضح الله رب العالمين بزجر خفي مقنع في ثنايا اللفظ العربي الشريف، أن ما يصيب الناس في هذه الحياة من الآلام والأوصاب والأحزان، حتى الشوكة يشاكها العبد، كل ذلك يصيبه بما قدمت يداه. وما ربك بظلام للعبيد. وما أصابكم من مصيبة، ومنها هنا إما لابتداء الغاية بمعنى وما أصابكم من ابتداء ما يقال له مصيبة فبما كسبت أيديكم، أو هي للجنس بمعنى وما أصابكم من جنس ما يقال له مصيبة فبما كسبت أيديكم. والمصيبة هي كل ما أصاب العبد مما يسوءه ويكرهه. يوضح الله رب العالمين في هذه الآية أن ما يصيب الناس في هذه الحياة فهو بسبب خروجهم على قوانينه وشرائعه وأحكامه التي أنزلها الله رب العالمين على خاتم أنبيائه وصفوة رسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لا يخلين الله رب العالمين من بيان رحمته ووسيع عفوه وكامل رحمته وقدرته ببيان أن الله رب العالمين يعفو عن كثير. لذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: إن أرجى آية في كتاب الله رب العالمين هي هذه الآية، لأنه إذا كنت واقعا بين تكفير ذنوب أصبتها بما يصيبني وبين عفو منه عن كثير، فمما أخاف إذن؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يبين علماؤنا رحمة الله عليهم أنه ما حفظ إنسان كتاب الله رب العالمين ولا بعضا منه ثم نسيه إلا بذنب، وأي مصيبة أكبر من نسيان كلام الله رب العالمين. ومحمد بن سيرين رحمة الله عليه، وهو من جلة التابعين وسادتهم، لما أصابه الدين والغم في آخر عمره كان يقول: إني لأعرف هذا كله بسبب ذنب أذنبته منذ 40 سنة. وهذا لأنهم رحمة الله عليهم كانوا قليلي الذنوب وكانوا عظيم الإحسان في جناب الله رب العالمين. لذلك تراهم يتذكرون الذنب على هذه المدة المتطاولة، فلما أصابه الدين بالغم بعد 40 سنة من ذنب أذنبه قال إني لأعلم هذا بذنب أذنبته منذ 40 سنة. وأما من كان مثلنا ممن نسأل الله رب العالمين أن يرحم حالهم فإن ذنوبهم من الكثرة بمكان يستعصي على التذكر الحين بعد الحين، لأنها ذنوب أربت على العد والإحصاء. نسأل الله رب الأرض والسماء أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الله رب العالمين أنزل هذه الآية لما حدث من المسلمين ما حدث بعقب غزوة أحد، وما أصابهم الله رب العالمين به في هذه الغزوة من الانكسار ومن الهزيمة ومن الحزن والكمد، فكانوا يتعجبون يقولون نحن المسلمون ونحن نجاهد في سبيل الله ونحن مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أين جاءنا هذا الذي يسوءنا وكيف أصابتنا هذه المصيبة؟ فأمر الله رب العالمين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخبرهم أن ذلك من عند أنفسهم وأن ذلك بما قدمت أيديهم لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان قد أمر الرماة بأن يلزموا الجبل ولا يبرحوه بحال أبدا، فلما رأوا النصر قد لاحت تباشيره وأشرقت شمسه تركوا مواقعهم مخالفين لأمر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصابهم الله رب العالمين بما أصابهم كما أخبر في محكم التنزيل قل هو من عند أنفسكم. ثم عقب الله رب العالمين على ذلك بقوله إن الله على كل شيء قدير. عباد الله، إنه ما يصيبنا من شيء في هذه الحياة من غم ولا هم ولا نصب ولا حزن، وما من حجر يدمي لنا عضوا ولا شوكة ما ذلك كله إلا بما قدمت أيدينا من الذنوب والآثام في حق المليك العلام، وما يعفو عنه الله رب العالمين أكثر من أن يحصيه العد أو يحيط به الاستقصاء. ولولا أن الله رب العالمين يتغمدنا برحمته في الأصباح والأمساء لأخذنا أخذ عزيز مقتدر، ولكن رحمة الله رب العالمين وسعت كل شيء، والله رب العالمين قضى بقانون أزلي كائن في هذه الحياة أن يمهل الظالمين إلى حين، وأن يستدرج الذين يبتعدون عن منهج الله رب العالمين حتى إذا أخذهم الله رب العالمين لم يفلتهم. فنسأل الله رب العالمين أن يعافينا مما ألم بصفحة كتابنا من خطايا، وأن يعفو عنا في أبشارنا وأبداننا وفي نياتنا وفي قلوبنا وأرواحنا وفي عقولنا وتصوراتنا، وأن يهدينا إلى سواء الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أيها الناس، إن الله رب العالمين هو رب الكون كله، والله رب العالمين هو صاحب القوى والقدر، وما رأيت في هذه الحياة من أمور تعجز القدرة العالمية فلا بد أنها خاضعة في النهاية للقدرة العالمية، ولا ثالث لهما بحال، لأن قدرة البشر محدودة عاجزة، ولأن الإنسان لا يستطيع إلا بأن يجعله الله رب العالمين مستطيعا، ولأن الإنسان عاجز بنفسه مستطيع بغيره، والله رب العالمين وحده الذي له طلاقة القدرة، يحيي ويميت ويخلق الله رب العالمين ما يشاء، ويكون الله رب العالمين الأكوان كما يشاء وكيف يشاء، يفعل الله رب العالمين ما يشاء، له الأمر كله وله الحكم كله، وهو على كل شيء قدير، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ذلت له الأعناق وخضعت له القلوب وأنابت إليه النفوس وأخبتت إليه الأفئدة واطمأنت بذكره الألسنة والأفئدة والأرواح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن العبد يستطيع أن يطفئ المصباح وأن يضيئه، ولكنه لا يستطيع ولا الخلق أجمعون أن يجعل الشمس تشرق قبل حينها ولا أن تغرب قبل أوان غروبها، ولكن الله رب العالمين يأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب، والله رب العالمين على كل شيء قدير. ويستطيع الرجل الذي آتاه الله رب العالمين بسطة في الجسم أن يصرع رجلا وأن يصرع رجلين وأن يصرع عشرة من الرجال الأشداء، ولكنه لا يستطيع أن يصرع أمة ولا جيلا، ولا يستطيع أن يقف في وجه العالم كله، ولكن الله على كل شيء قدير. الناس يستطيعون أن يفعلوا صنعتهم العاجزة، ولكن الله رب العالمين بصنعته التي تعجز الناس يتبدى فيها الإعجاز. فالناس لهم العجز، ولله رب العالمين الإعجاز، لأن الله رب العالمين على كل شيء قدير. الناس يستطيعون أن يصنعوا من الطين بناية ربما تطاول السحاب، ولكنها في المنتهى صماء عاجزة، لا تسعى على قدمين، ولا تحب ولا تكره ولا تتناسل ولا تتكاثر، ولكن الطين الذي صنع منه الناس ما صنعوا يصنع الله رب العالمين منه بشرا سويا، وينفخ الله رب العالمين فيه الروح، فإذا هو محب مبغض، وإذا هو رائح غاد، وإذا هو متكاثر متناسل، عابد لله رب العالمين أو خارج على دين الله رب العالمين، يبارز الله رب العالمين بالذنوب والعظائم. والله رب العالمين لأنه هو الصبور الرشيد يحلم عليه، لأنه هو الحليم ويصبر عليه وهو في قبضته وناصيته بيده. أورأيت إلها هو أحلم من الله رب العالمين فيتخذ معبودا من دون الله؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله رب العالمين أكمل لنا الدين وأنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكتاب الخالد والمعجزة الباقية الكبرى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أكمل الله رب العالمين لنا الدين، فلا نحتاج بعد أن أنزل الله رب العالمين على محمد كتابه، وبعد أن ختم الله رب العالمين النبوة بصفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج بعد ذلك إلى شيء، لأن الله رب العالمين أتم علينا النعمة فله الحمد والمنة، وأكمل لنا الدين فله الحمد والشكر، وهو على كل شيء قدير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن كمال نعمة الله رب العالمين بإكمال الدين على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما آتاه الله رب العالمين من الوحي الأول وهو القرآن، ومن الوحي الثاني وهي السنة التي نطق بها النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من هذا الإكمال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس يحدث أصحابه عن الفتن التي تكون بين يدي الساعة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الدجال، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم القول فيه وصوبه، حتى يقول قائلهم: ظنن الدجال في طائفة النخل. وحتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقول: إن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج فيكم بعدي فامرؤ حجيج نفسه. يقرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمة هذه الفتنة لكي تكون منها على ذكر، ولكي تستعد لها دائما وأبدا بالإيمان الكامل والتقوى الشاملة والإخلاص لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبث الدجال ومكثه في هذه الأرض بعد أن يجيئها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. وانظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أنطقهم الله رب العالمين بما أنطقهم من كنوز الحكمة ومن مفاتيح كنوزها، إذ يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر يكون بعد في هذه الأمة مما يحتاج إليه الناس. لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول أيام الدجال في الأرض طولا كسنة في طولها، ثم يومه الثاني كشهر، ثم يومه الثالث كجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم طولا وقصرا. فيقول صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا اليوم الذي هو كسنة يا رسول الله، تكفينا فيه هذه الصلوات الخمس التي نؤديهن لله رب العالمين؟ فيقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: بل اقدروا له قدره. فيجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر مبنيا على اعتبار الزمان، فإذا ما جاء الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتشار الإسلام ودخوله كما تنبأ بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل بيت حجر ومدر، وفي انتشاره في أقطار الأرض، عندما يجيء أقوام في القطب يظل الليل عليهم 6 أشهر متتابعات لا يرون فيها النهار ولا لمحة، ثم إن أقواما من دونهم انخفاضا يرون الليل أطول من ذلك وأقصر على تتابع في طول الليل وقصره. ويأتي العلماء رحمة الله عليهم أجمعين فيقولون: كيف يصوم هؤلاء الذين قد لا يكون النهار عندهم وفي حقهم إلا كلمحة الطرف أو هو أشبه، أو يكون النهار ساعة من زمان، أو يصومون الليل بطوله ولا يفطرون إلا تلك الساعة؟ فعند ذلك يقول العلماء راجعين لقول النبي سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقدروا له قدره، فيجعلون ذلك مبنيا على المجاور الممات مما حولهم من أقطار الأرض، فيجعلون ذلك مقيسا على ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الدجال. فانظر إلى لطف الحيلة، وانظر إلى هذا المسرب الخفي الذي يسير فيه علماء دين محمد صلى الله عليه وسلم في استنباط الأحكام. ما الذي يجعل الصلة معقودة بين آية من آيات الله رب العالمين ومحنة كبيرة بين يدي الساعة متمثلة في الدجال عليه لعائن الله ولا رحم الله فيه مغرز إبرة؟ ما الذي يجعل هذه الصلة قائمة بين الدجال وبين أمر الصيام وبين الصلاة وما أشبه من أمر العبادات؟ لأن الله رب العالمين أكمل الدين لمحمد ولأمة محمد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم هو أعظم نعم الله رب العالمين على من أنعم به الله رب العالمين عليه. ولو أن عبدا منذ أن خلق الله رب العالمين الدنيا يسحب على وجهه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما كان ذلك كل ذلك، ما كان قائما بإزاء شكر نعمة واحدة من نعم الله رب العالمين على عباده، فكيف بشكر نعمة الإسلام العظيم الذي من الله رب العالمين به علينا من غير أن نسأله، وهو الكريم لا يحرمنا الجنة اليوم ونحن نسأله. اللهم إنك مننت علينا بالجنة، مننت علينا بالإسلام من غير أن نسألك، ما سألناك الإسلام بل خلقتنا مسلمين، فالحمد لله على نعمة الإسلام. ونحن اليوم نسألك وأنت الكريم نعمة الجنة، وأنعم بها من نعمة هي النعمة وقرة عين، فإنا نسألك اليوم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وأنت الجواد الكريم المتفضل، ما عاد الله رب العالمين أن ترد سائلا، فاللهم بلغنا الجنة بسلام، وقنا فتن الحياة الدنيا ظاهرها وباطنها ما كان منها مضلا، إنك على كل شيء قدير، وأنت ولي ذلك والقادر عليه، وأنت على كل شيء قدير. عباد الله، إن صفة الإسلام هي الصفة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، لأنك يمكن أن تكون عاملا في الحياة أي عمل، يمكن أن تكون طبيبا أو مهندسا أو معلما أو قاضيا أو زارعا مزارعا أو صانعا في مصنع أو في أي مكان من أماكن العمل التي جعلها الله في الأرض، يمكن أن تكون عاملا، ولكنك لا تتصف بصفة عملك دائما وفي كل حين. لست طبيبا حين تأكل، ولست معلما حين تأكل، بل لست معلما حين تنام، ولست قاضيا حين تنام، ولست طبيبا حين تقضي حاجتك، ولست معلما ولا مهندسا ولا مزارعا حين تقضي حاجتك، ولكنك مسلم حين تنام، ومسلم حين تقضي حاجتك، ومسلم حين تفضي إلى أهلك، بل أنت مسلم عندما تكون طبيبا، فهي صفة غالبة زائدة، والطبيب صفة متنحية زائلة، وأنت مسلم عندما تكون مهندسا، ومسلم عندما تكون قاضية، فالذي ينبغي أن تحرص عليه هي الصفة السائدة التي أكرمك الله رب العالمين بها، والتي ربما قضيت من العمر ما قضيت ولم يدر بخلدك أن تحمد الله على هذه النعمة، وأن تتوجه لله باسطا أكف الشكر والضراعة لله رب العالمين أن أنعم الله عليك وجعلك مسلما. ولولا أن تفضل الله رب العالمين عليك لكنت غير ذلك لا محالة. نسأل الله رب العالمين السلامة. بل المرء بعد أن أنعم الله عليه بهذه النعمة إذا لم يقيدها بقيد الشكر على حافة الخطر أن لا ينجو من الحياة متصفا بها. نسأل الله أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا مسلمين، وأن يحشرنا في زمرة إمام المسلمين وقائد المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، إن هذه النعمة التي أنعم الله رب العالمين بها علينا هي أقل النعم بإطلاق، شكرا وأداء لحق الشكر المفروض علينا بإزائها لله رب العالمين. فنحن لا نحمد الله على نعمة الإسلام لأن إنما نضع قوانا التي آتانا الله إياها في غير ما يرضي الله رب العالمين، نبدد صحتنا في غير مرضات الله، فإذا ما أصابنا المرض وأقعدنا لم يكتب لنا إلا ما كنا عاملين في حال صحتنا لله رب العالمين. نحن نبدد أوقاتنا على مذابح الفراغ، نحن تمضي أعمارنا هباء منثورا. فإذا ما جاءنا داع الله رب العالمين الذي لا يمكن أن يتخلف عن تلبيته أحد، وإذا ما أراد الله رب العالمين أن يجيء الموت وأن يضرب ضربته فيصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، وتعود قبضة التراب إلى التراب وقبضة الطين إلى الطين، ويذهب الجوهر النقي لله رب العالمين إن كان موحدا، ويذهب الجوهر الذي لوثته الآثام ودنسته الخطايا وأحاطت بلبه الذنوب يذهب لله رب العالمين، فيرده الله رب العالمين شر مرد ويجعله أسفل سافلين. عباد الله، نحن لا نشكر الله على نعمة الإسلام، ولو كنا نشكر الله على نعمة الإسلام ما وجدنا الله رب العالمين حيث نهانا، وما افتقدنا الله رب العالمين حيث أمرنا. وهذا ضابط الشكر على نعمة الإسلام. إن كنت تريد أن تعلم أنت شاكر لله رب العالمين على نعمة الإسلام العظيم، فانظر هل يفقدك الله رب العالمين ويفتقدك حيث أمرك، وهل يراك الله رب العالمين مواقعا للخطايا حيث نهاك. إن كنت على الأولى وإن كنت على السوية وإن كنت على الجادة فأنت قائم بشكر نعمة الإسلام، وإن كانت الأخرى نسأل الله السلامة فقد قصرت في حق هذه النعمة العظيمة التي جاءنا بها خير نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخير كتاب من القرآن العظيم الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا نكون كأولئك الأقوام الذين منعهم الكبر أن يسلموا الزمام لله رب العالمين، ولا تتخبطنا الحيرة ولا يحيط بنا شك من الشكوك، لأن الله رب العالمين أبان لنا البينات في هذا الكون بما فيه من الآيات المنظورات، وبالقرآن العظيم بما فيه من الآيات المتلوات. القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسماه كتابا وسماه قرآنا وسماه بعد ذلك بكثير من الأسماء ولقبه بكثير من الألقاب. فأما الكتاب وأما القرآن فهما مأخوذان من مادة كتب ومن مادة قرأ، وهي مبنية على الجمع والضم. وقد يكون الكتاب والقرآن بما فيهما من صفة الجمع والضم بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول، فهو كتاب وقرآن جامع لكل آيات الله رب العالمين وللعلوم، وهو أيضا بفضل الله رب العالمين مجموع بين دفتيه ما أودع الله رب العالمين من الآيات البينات. وسمى الله كتابه العزيز كتابا وقرآنا لكي يلحظ فيه أنه ينبغي أن نلتفت إليه بالحفظ مرتين، مرة كتابة ومرة قراءة، ولا نكتفي بإحداهما عن الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. علينا رعاية هذه الآية العظيمة التي هي أصل الإسلام ولبه، التي أنزلها الله رب العالمين على قلب محمد، فشك فيما أنزل الله رب العالمين عليه من شك، وضل بسبب الآيات البينات من ضل، وهدى الله رب العالمين إلى الصراط المستقيم من أراد الله رب العالمين له السعادة. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منهم أجمعين. لما أنزل الله القرآن على قلب النبي اختار الله نبيه على عينه، وصنعه الله رب العالمين واصطفاه لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولك أن تتخيل الآن محمدا صلى الله عليه وسلم بين عهدين، ما قبل النبوة يعرف معارف عصره ويعيش بين قومه، لا يرتقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مستوى العلوم كثيرا عما علم الله رب العالمين الأقوام في ذلك العصر، غير ما فتح الله رب العالمين على عين بصيرته من التأمل في أطواء السماوات والأرض. ثم انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، كيف علم المتعلمين وكيف كان إمام العلماء أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء به من الآيات البينات التي لا تنقضي إلى اليوم عجائبها مما بين دفتي الكتاب العزيز. إذا نظرت إلى القرآن العظيم وإلى حال محمد قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحال محمد بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله رب العالمين أنزل الكتاب العزيز على قلب محمد الرشيد صلى الله عليه وسلم لكي يكون هداية ونورا للبشر أجمعين. نسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وصلى الله وسلم على البشير النذير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن العبد لا يكون شاكرا لله رب العالمين حق الشكر وقد اتخذ القرآن مهجورا، وقد استدبر كتاب الله رب العالمين فلا يحدث فيه نظرا يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة وحينا بعد حين. وإن علماءنا حتى أولئك العلماء الذين لا يعدون صليبة من علماء الدين والشرع، بل يعدون من علماء الآلة، كضياء الدين بن الأثير صاحب المثل السائر في علوم البلاغة، أولئك العلماء كضياء الدين المذكور هذا رحمة الله عليه، يبينون لنا أن النظر المتمحص الفاحص في كتاب الله رب العالمين على البصيرة لا يشبع منه طالب علم ولا طالب هدى ولا طالب حق بحال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يقول ابن الأثير رحمة الله عليه: إني كنت أنظر في القرآن فأختم القرآن في كل عشرة أيام مرة، ثم أحدث الله رب العالمين لي فيه فكرا وذكرا فأصبحت أختم في كل شهر مرة، ثم أحدث الله رب العالمين لي فيه فكرا وذكرا فختمت عدة سنوات في كل سنة مرة، ثم فتح الله رب العالمين علي فيه فتحا فلي كذا وكذا من السنوات لم أختم ولا مرة واحدة. لأنه ينظر في الآية من كتاب الله رب العالمين فيتفجر تحت عينيه من المعاني ما لا يحيط بوصفه، فيظل حائرا مشدوه البصر مشدودا بأمراس من حديد إلى رباها لا يستطيع عنها حولا، بل هو مقيد إلى ذراها لا يحول عنها ولا يزول. وأنت هداك الله رب العالمين فانظر إلى كلمة واحدة في بعض آية من كتاب الله رب العالمين الذي اتخذه المسلمون وراءهم ظهريا، واتخذه المسلمون مهجورا كما يشكوهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه. انظر إلى كلمة واحدة في بعض آية من كتاب الله رب العالمين كيف تتفجر بالمعاني التي كلها لها محمل على ما يحمله اللفظ العربي الشريف: يرزق من يشاء بغير حساب. وانظر إلى كلمة الحساب هذه وفي بعض وجوه التأويل: يرزق الله رب العالمين من يشاء بغير حساب، أي بغير أن يحاسب الله رب العالمين أحد على رزق ساقه إلى عبد لما رزقه، وعلى تضييق ضيق به على عبد لما ضيق عليه، فلا محاسب لله رب العالمين. إن أخذت بهذا الوجه من وجوه التأويل في قول الله رب العالمين يرزق من يشاء بغير حساب فقد أصبت، وإن أخذت بقول المعول المفسر إن قول الله رب العالمين يرزق من يشاء بغير حساب أي بغير عد ولا إحصاء، يسوق الله رب العالمين له الرزق سوقا، فهذا وجه محتمل وقد أصبت. وإن أخذت بقول المعول المفسر يرزق من يشاء بغير حساب يعني أن الله رب العالمين يرزق الناس ما يرزقهم ثم لا يحاسبهم على هذا الرزق ولا يعاتبهم عليه، فهذا وجه من الوجوه. وإن أخذت بقول القائل في غير ذلك بوجه رابع وخامس وسادس وسابع كله مفصل على بعض تعقيد فيه، فإن اللفظ العربي الشريف يتحمله في لفظة واحدة من بعض آية في كتاب الله رب العالمين، وخذ سورة واحدة في كتاب الله رب العالمين لا تزيد على سطر في كتاب الله رب العالمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة فيها رد على 40 فرقة من الفرق الزائغة عن منهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تزيد على سطر واحد في كتاب الله رب العالمين. عباد الله، ينبغي علينا أن نشكر الله على نعمة الإسلام العظيم، ومن تمام شكر الله على نعمة الإسلام العظيم أن نشكر الله رب العالمين على نعمة القرآن العظيم، وأن نحدث فيه نظرا حينا بعد حين، فوالله الذي بيده ملك السماوات والأرض وملكوتهما، والذي نفسي بيده لو أن الله رب العالمين نور بصيرة العبد ما شبع من النظر في كتاب الله رب العالمين، وإنما يأتي الملل والسعامة من النظر في كتاب الله رب العالمين، ويأتي الهجران لكتاب الله رب العالمين من صدأ مرآة الضمير ومن كلالة عين البصيرة ومن موات القلب الحي الذي لم يعد فيه مستقر، لآيات الله رب العالمين البينات التي تبدد ظلمات كل شيء. نسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا في القرآن العظيم. عباد الله، اشكروا الله على نعمة الإسلام، واشكروا الله على نعمة القرآن، واشكروا الله على أن جعلكم من أمة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واشكروا الله أن جعلكم على معتقد أهل السنة ولم يخلقكم من تلك الفرق التي زاغت عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعودوا إلى الله رب العالمين، واعلموا أن الموت قد علق سيفه على الرقاب، وأنه ليس من أحد ببعيد، بل الموت أدنى لأحدنا أي أقرب إليه من شراك نعله. نسأل الله رب العالمين أن يخرجنا منها سالمين غانمين، واعلموا أن الله رب العالمين قد كتب الموت على كل حي، فكل حي هالك إلا وجه الله رب العالمين وحده، فالله رب العالمين له البقاء السرمد، والله رب العالمين هو الباقي بعد فناء خلقه. اعلموا أيها الأحياء أنكم موتى وإن كنتم تدبون على الأقدام، كذلكم قال المليك العلام عندما نعى للنبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إنك ميت وإنهم ميتون، مع أنه خاطبه بهذه الآية الكريمة وهو حي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان مآل الحي كل حي خلى الله رب العالمين، لما كان مآل الحي إلى الممات نزله الله رب العالمين منزلة ما هو آت، فخاطب الأحياء خطاب الموتى، فأيها الأحياء الموتى كما قال الله رب العالمين في في محكم التنزيل، وإنكم ميتون فأنتم ميتون كما أخبر الله رب العالمين، وإن كنتم أحياء تتنفسون فعودوا إلى الله، واعلموا أن الموت أدنى إلى أحدكم من حراك نعله، وأن سيفه قد علق وسلط على الرقاب، وأنه لن ينجو من الموت أحد، واعلموا أن للموت سكرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان في النزع، وهو أكرم الخلق على الله رب العالمين، فأخذ يضع يده صلى الله عليه وسلم فينا ثم يمسح على جبينه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، حتى إن عائشة رضوان الله عليها لتقول والله لا أغبط أحدا لا أغبط أحدا خفف عليه في موته وخفف عليه من سكرات الموت بعدما رأيت النبي يعالج من سكرات الموت وهو أحب الخلق إلى الله. ما عفاه الله رب العالمين من ذلك، بل قضى الله رب العالمين عليه الموتة التي قدر، وقضى الله رب العالمين عليه الفناء كما قضى الله رب العالمين على كل حي، كل حي هالك وكل مخلوق إلى فناء، ويبقى وجه الله رب العالمين وحده. أيها الأحياء الموتى، إن الموت الموت اليوم لأسمع لما يقول الناس من وعظ وإرشاد من الأحياء الموتى، فتوبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه، فإن كل منا يحمل في ضميره ويحمل في جسده أسباب هلاكه، كلنا يحمل عوامل فنائه، كذلك قضى الله رب العالمين من أمراض ظاهرة ومستكنة قدرها الله رب العالمين أسبابا لقضاء المنية على خلقه في الحياة، ويقضي الله رب العالمين بما لا يعلم الناس. عودوا إلى الله رب العالمين واستغفروه وتوبوا إليه، واعلموا أنكم ملاقوه، وانظروا وفتشوا في جوانحكم وبين قلوبكم بما تلقون الله رب العالمين غدا، إذا ما أوقفكم بين يديه، إذا ما أنزلكم أحباؤكم إلى حفراتكم وقدمكم من تكرمون اليوم، قدموكم طعاما للديدان ولهوام الأرض ولوحشة الخضار ولظلم ظلمة الرموس، ثم تركوكم في هذه الظلمة والكربة وحدانا، كل أحد بينه وبين الله وحده، ليس له معه من شريك ولا مدافع إلا ما جعل الله من عمل صالح يخدمه العبد وقاية وجنة بين يدي الله رب العالمين. اسألوا الله الميتة السوية، واستعيذوا بالله رب العالمين من الميتة الردية، اسألوا الله الميتة المرضية، واعلموا أن الموت يأتي بغتة، وكم من ضاحك سنه وقد جهزت أكفانه وقد أعد قبره وقد انقضت مهلته وقد تجاوز اليوم اللهم إلا يسيرا عتبة القبر إلا يسيرا، كأنما يحمل على جسده أكفانه وكأنما يسير بين الناس وقد ودع الحياة والأحياء. عباد الله، إن الله رب العالمين هو الحي وهو الباقي، وكل خلقه إلى فناء، فيا أيها الذين أنتم في الحقيقة من أبناء الفناء، يا أبناء الفناء، يا من أتيتم متجاوزين المدة ثم عاملين فيها بغير ما يرضي الله رب العالمين، ربما أشرفت المدة الآن على الانتهاء، فبما يلقى العبد رب الأرض والسماء إذا ما وقف بين يدي سيده ومولاه، عندما تصعد الروح بعد الممات لله رب العالمين، اجعلوها في أعلى عليين ثم ارجعوها إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وإن كانت والعياذ بالله رب العالمين من الأخرى، فيقول الله رب العالمين ارجعوها، لأنها روح خبيثة منتنة بما أسلفت من عمل طالح وبما قدمت من إساءة في جناب الله رب العالمين، بما اجترحنا وقدمت أيدينا من معاصي لا نرضى يرقب الذي يرقبنا، ولا نجعل الله رب العالمين رخيبا علينا، ولا نجعل خاطرا لمن جعله الله رب العالمين من الحفظة عن يمين وشمال، لا نجعل لذلك كله في أنفسنا من خاطر يأخذ بأيدينا إلى الجادة ويحملنا على السوية. أما والله إننا لا أموات، ولعل المدة قد انقضت في ليلة القدر التي يقدر الله رب العالمين فيها الآجال، لعلنا لا نجاوز، لعلنا لا نبلغ، ولكننا نطمع في رحمة الله رب العالمين. أما إننا في محضر الموت لا نملك أن ننافق، ولا نملك أن نرائي، ولا نملك أن نتشبث بما نحن عليه من خصال مذمومة من كذب ورياء وخداع وفساد قلب وغش ضمير وفساد دخيلة وسوء طوية، بل ينبغي علينا أن نعود إلى الله رب العالمين، عسى أن يجعلنا الله رب العالمين في المهديين، وعسى أن يحشرنا الله رب العالمين في زمرة النبي الأمين. عودوا إلى الله رب العالمين، وارجعوا إلى مولاكم الكريم، واعلموا أن الله رب العالمين لا يرد سائلا، وأن الله رب العالمين هو أكرم الأكرمين. أسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا، اهدنا واهد بنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا. اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر أرواحنا، اللهم طهر أرواحنا واهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا وأصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أدخلنا الجنة تعرفها لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم تب علينا اجمعين، تب علينا اجمعين، تب علينا اجمعين. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم عاف عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك كمال العافية وتمام العافية ودوام العافية ودوام العافية ودوام العافية، ونسألك تمام الغنى عن الناس، ونسألك تمام الغنى عن الناس وتمام الغنى عن الناس. اللهم نسألك تمام الغنى عن الناس. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونعوذ بك اللهم من الضلال، نعوذ بك اللهم من الضلال، نعوذ بك اللهم من الضلال، نعوذ بك اللهم من الضلال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.